أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kemarin kita janji hari ini kita belajar, ya, kita bacain surah Al-Mu'minun. Emangnya ada apa di surah Al-Mu'minun? Ya, di surah yang ke-23. Saya tidak akan menjelaskan panjang kali lebar, silakan saudara ikuti bacaan Qur'annya, lalu saudara lihat terjemahan di bawah, insyaallah saudara akan mengerti kenapa saya bacain ini surah. Bahkan saya akan baca dari surah Al-Hajj, dari surah yang sebelumnya, dari ayat yang ke-73 sampai habis 78, lalu kemudian nyambung lagi surah Al-Mu'minun. Kelihatannya kita bangsanya dua segmen nih ngaji. Insyaallah mudah-mudahan segmen yang ketiga kita bahas sedikit tentang penghalang rizki. Sebelum kemudian kita bahas tentang apa-apa yang membuat kita menjadi susah di hari Senin besoknya. Baik pemirsa, kita mulai ya. Kita ngaji bersama, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan bacaan saya, terjemahan yang ditayangkan ANTV dan kawan-kawan wisata hati ANTV, mudah-mudahan bisa mendatangkan hidayah buat kita semua. Saran saya, saudara jangan sambil nonton sambil bebean. Fokus. Namanya kuliah, yang namanya nyantren, mesti fokus. Supaya Allah kemudian berikan kita ini pengajian yang barokah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس